هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهب. مستمعين الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، للعالم الدكتور جمال حمدان. الإمكانيات الزراعية والاقتصادية لواحة سيوة وإن كانت محدودة النوع لا بأس بها، وبها يتحدد حجم السكان. فإلى جانب ثروة النخيل ببلحها السيوي الشهير نحو 180 ألف نخلة، هناك الزيتون الممتاز نحو 20 ألف شجرة مثمرة ينتج كل منها نحو 100 كيلو جرام سنويا، وتجعل من سيوة في واقع الأمر أكبر مزرعة للزيتون في مصر. غير أن المكابس والمعاصر بدائية متخلفة تحتاج إلى تجديد وتحديث تام. هناك أيضا النباتات الطبية والعطرية التي يمكن أن تطور إلى سلعة تصديرية مربحة جدا، ومجال الصناعات اليدوية والبيئية كمجال السياحة مفتوح بلا قيود، لا سيما حين يتحقق المشروع المخطط لرصف الطريق إلى مطروح حتى يكون شريانا للسيارات إلى الساحل. وعلى الجملة فإن سيوة أغنى وأكبر نقطة منفردة في أبعد منطقة من الصحراء الغربية عن وادي النيل. العمران. عدد السكان نحو 7500 نسمة فقط، فالكثافة ضئيلة للغاية بالنسبة إلى المساحة والإمكانيات. ومن المؤكد أن الواحة تتحمل أضعاف عدد السكان الحالي. ومن الناحية الأخرى يعد مستوى الدخل أعلى بالفعل من متوسط دخل الفرد في مصر عموما. ورغم هذا وذاك فإن مشكلة نقص الأيدي العاملة بارزة بإلحاح. ومع ذلك أيضا فإن هناك مؤخرا خروجا واحيا إلى برقة وليبيا البترولية عموما، ويتوزع هؤلاء السكان بين مجموعة من القرى والحطايا تكرر عادة أسماء البحيرات أو القارات المجاورة أو العكس سيان. وأهم هذه القرى هي مجموعة الواحات السبع: الأردي، الزيتون، المراقي، كيجزيرتي، أغورمي، أمشندو، فهي الدين. ثم بعد هذا نمط معماري متميز يتكرر في واحات سيوة يعكس أيضا خامة البيئة مباشرة. فالمباني أساسا من القرشيف، وهو طين طفلي رملي صحراوي عالي الملوحة من عائلة النطرون. أما السقوف والأبواب والشبابيك والأسوار والأثاث فمن جذوع وجريد النخيل، ولكن لكلا العنصرين مشكلته الأيكولوجية الخطيرة. فالقرشيف على صلابته بعد الجفاف وعلى مزاياه كمادة عازلة للحرارة والبرودة وطاردة للحشرات والذباب، يذوب من أملاحه تحت المطر النادر فتنهار المباني تماما، كما حدث عام 1930 وعام 1970. أما جذوع النخيل فمشكلتها التي تعاني منها سيوة بصفة خاصة هي النمل الأبيض. فهذه الجذوع غنية بالسيلولوز غذاء النمل المفضل، وقد استشرت هذه الآفة إلى حد الوباء البيئي الحقيقي، حيث أصابت الآن كل منازل قرى الواحة تقريبا، حتى تهدم معظمها فهجرها أصحابها وبنوا مساكن جديدة بعيدة عنها. بل يعد النمل الأبيض أحد العوامل الرئيسية في تهدم مدينة سيوة القديمة التي هجرت تماما وأنشئت المدينة الحالية بدلا منها، ولعل هذا أيضا سبب هجر بلدة شالي القديمة التي لا تعد اليوم كومة من الأطلال. سيوة العاصمة هي بسهولة كبرى تجمعات الواحة وتعد نموذجا طيبا لها، فهي تكاد تتوسط المنخفض من الشرق إلى الغرب، ولكنها تجنح إلى حافته الجنوبية، تتوسط بضعة تلال وبحيرات مشهورة مثل جبل الموتى ثم جبل التكرور في الشرق وأغرمي في الشمال، والأخير هو الذي يعلوه معبد آمون الشهير. وتتكون سيوة من اثنتين، سيوة القديمة والجديدة. فسيوة القديمة تقع على ربوة عالية، مساكنها طبقة فوق طبقة قليلة الفتحات للغاية، تبدو ككتلة بناء واحدة مصمتة أو كقلعة صماء بلا فتحات أو ممرات، إلا واحدا عليه بوابة كبيرة محكمة المتاريس يفضي إلى شوارع بالغة الضيق تغلقها بوابات من جذوع النخيل. أما سيوة الجديدة المبنية من الطين فأكثر اتساعا وانفتاحا. القطارة، ليس هذا أكبر منخفض في صحراء مصر فحسب، ولكنه أكبر منخفض من نوعه في العالم، وهو كذلك ليس قاع مصر وحدها فقط، بل أيضا قاع إفريقيا برمتها، باستثناء وحيد هو مصب نهر هواش في القرن الإفريقي، وإن كان هذا لا يقارن قط بالقطارة مساحة. وعلى العموم فإنه ثالث أعمق أو أخفض نقطة على اليابس في العالم أجمع بعد البحر الميت فمصب هواش. لكن المثير أنه ليس منخفضا أخدوديا تكتونيا مثلهما، بل منخفض هوائي أساسا، ومن هذه الزاوية فإنه يقينا أعمق منخفض من نوعه في العالم أيضا. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد الذهبي مع تحيات طارق عبد الله.